أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد بالعربي بعد توقف خلال شهر أغسطس الماضي، وبنبدأ النهاردة بلقاء أنا بعتبره لقاء مهم، ولقاء يعني الحقيقة بقاله مدة في محاولة الترتيب له، يعني من شهرين مثلا، وبيصعب ترتيب المواعيد مع الناس، يعني عشان الناس اللي بتقول الحلقات فين وكده ما بيشوفوش المجهود اللي بيتبذل، لان احنا اللي بنعمل كل حاجه. بص الواحد بقى منا هو ايه، المخرج والممثل وبتاع الاضاءه وبتاع ده، وكمان عايز يبقى هو الجمهور كمان يعني، فاحنا بنحاول بقدر الامكان. المهم النهارده في لقاء حوالين تاريخ جمع المصاحف والأناجيل ودور هذا التاريخ في التأثير في فهمنا وتصوراتنا لمعاني هذه النصوص المقدسة. وبيسعدني في هذا اللقاء إن احنا نستضيف للحوار اليوم النجم اللي موجود طول الوقت على طول يعني ومستمر، إرنست ويليام، بشاركنا من فرنسا، وهو شارك معانا قبل كده في حوار حول نصر أبو زيد والتأويلية عنده. وإرنست أنا عامل في التقديم بتاع الحلقة لينك لقناته على يوتيوب ومشاركاته المستمرة فيها، وبيسعدني أن يكون ضيفنا الآخر الدكتور محمد يسري. والدكتور محمد يعني من الناس اللي بتعمل مجهود علمي رصين هادئ في التناول التراث الفكري عند المسلمين و تراث المذهبي عموما، سواء كان سنة أو شيعة. ومحمد عمل 9 حلقات بس على يوتيوب حوالين، هو سماها تاريخية القرآن، وأنا كتبت له أن أنت بتتكلم عن تاريخ المصحف أكثر ما بتتكلم عن تاريخية القرآن. ف هنناقش النهاردة تاريخ جمع المصاحف والكتب والأناجيل ودور ده في تشكيل تصوراتنا عنه. أنا بتصور الحلقة تمشي بأن كل واحد من ضيوفنا هيبقى له 10 دقائق يقدم فيها ملخص، لأن طبعا عمر الكلام ما هينتهي، وطبعا الحلقة كلها تعتبر مقدمة، فمش مش هنقدر نوفي كل جانب من الجوانب، لكن هنبتدي ونعتبرها النهاردة بداية. فأنا بتخيل أن ممكن الأستاذ إرنست ويليام يبدأ بأول 10 دقائق يقدم فيها وجهة نظره حوالين الموضوع، وقبل نهاية 10 دقائق بديتين هعود مرة تانية على الشاشة مع محمد، ويقدم محمد كمان بعد كده وجهة نظره. اتفضل يا مكفون، واحنا هنخرج من الساحة خالص. اتفضل. طيب، مساء الخير صديقي العزيز جمال عمر، وأتشرف بحضور محمد يسري، وتعرفت عليه يعني بفضل صديقي عمر، وأنا سعيد جدا بالتعارف ده والصداقة دي، وهو شخصية مثقفة وباحث أكاديمي، فيعني بنتعلم منكم الكثير. طيب، بالنسبة يعني هو في العنوان فيه الأناجيل، بس هو يعني واضح، هو يعني أعتقد يعني الجمال يقصد بها الكتب المقدسة اللي بيؤمن بها المسيحيين واليهود. وسهل جدا إحنا نقول المسيحيين واليهود على أساس إن هو الجزء الأول من الكتاب المقدس للمسيحيين هو في الواقع الكتاب المقدس الذي لليهود. وطريقة جمع أو الاعتراف بقانونية نصوص عن نصوص أخرى، لأنه واضح إن كانت فيه نصوص كثيرة جدا، وإن اتعملت مجامع، يعني ناس اجتمعوا في مكان وقرروا أي من النصوص دي هنعتبرها مقدسة موحى بها من الله. فمثلا لو إحنا بدينا بالعهد القديم اللي هو عند اليهود بيسموه التناخ، تناخ جاية من التوراة تاء توراة اللي هي أسفار موسى الخمسة المنسوبة إلى موسى اللي هي التكوين الخروج التكوين خروج لوين عدد تسنية. وبعد كده هو في تناخ نا نيفييم اللي هي الأنبياء وبعد كده الكتبين. فده التناخ اللي عند المسيحيين بيسموه العهد القديم، هو نفس التسمية. طيب فبالنسبة للتوراة الأسفار المنسوبة إلى موسى، التقليد اليهودي والمسيحي بيقول إن هو كتبه موسى، وبالتالي موسى حسب جداول التواريخ اللي موجودة داخل النص بتاع التوراة يرجع إلى القرن 15 قبل الميلاد. أكاديمياً صار من المستقر المتعارف عليه بين الأكاديميين إن هو عملية تجميعية قام بها عزرة بعد ما عادوا من السبي البابلي. بس إحنا لما بنقول مش كتبوا عزرة ولكن جمعوا عزرة، عزرة الكاتب. وحتى في سفر داخل الكتاب المقدس التناخ لعزرة، فجمعوا يعني معنى كده إن كانت فيه وثائق أقدم ووثائق لها مصادر مختلفة، وكانت في مجموعات داخل اللجنة اللي كونها عزرة، في أشخاص لهم يعني من الكهنة عشان كده احنا بنسمي في نصوص كهنوتية وفي نصوص تشريعية تسنية الاشتراع، وبعد كده كانت في نصوص قديمة جدا بيسموها اليهيوية نسبة إلى يهوى ونصوص إلهمية. على أي حال قام عزرة بهذا التجميع مش بانتظام، لأن العملية داخل التوراة أحيانا يبقى فيه تشريع يحكي قصة وبعد يرجع للتشريع، ففي حالة من حالات الفوضى، في كثير من التكرار، بل أحيانا في أكثر من قصة بتكرر ولكن بشكل مختلف، أحيانا بيبقى في مكانين مختلفين، وأحيانا بيكون الاثنين متداخلين في بعض لأن دي مجموعة من المصادر المختلفة. لكن في القرن الخامس يعتبر بالنسبة لليهود استقروا عليها، في آخر القرن الخامس لو احنا قلنا 408 تقريبا قبل الميلاد خرج من اليهود جماعة اسمهم السامريين اللي هم طعم مملكة الشمال. لو احنا قلنا ان اليهود هم 12 سبط يبقى عندنا مملكة الجنوب كانت يهوذا ومعهم بنيامين سبطين يعني قبيلتين، مملكة الشمال اللي هم السامريين اللي موجود ما زالوا إلى اليوم عندهم نسخة تانية من التوراة هي نفس تقريبا التوراة اللي موجودة عند اليهود ولكن فيها اختلافات خاصة يعني في الأرقام وفي اختلافات لها علاقة بالهيكل اللي عند اليهود بتوع الجنوب على جبل المورية القدس حاليا اللي فيها الأقصى وكده هو، وبالنسبة إلى يهود الشمال السامريين على جبل جرزيم في مدينة السامرة اللي هي نابلس دلوقتي. فهما عندنا أدي أول تورتين معتمدتين من اليهود ما عاد فيش خلاف عليهم ولكن في خلافات بينهم. وطبعا العلاقة بين اليهود والسامريين نقدر نشبهها يعني بمنتهى البساطة ومش هنبعد عن الدقة لو قلنا هي علاقة السنة والشيعة، هي علاقة الكاثوليك بالبروتستانت في عز الحروب اللي كانت بينهم. وكان في زمن يسوع كان موجودين الاثنين ولكن دائما السامريين كانوا أقل بعد ما كانوا هم المملكة العظمى قبل سقوطهم في سياب من الآشوريين 722 قبل الميلاد. بعد كده كتب من الأنبياء، استمر كتابات الأنبياء ولحد ما جاء المسيح، وهي بالنسبة إلى اليهود هي كتابات دينية أدب ديني، ولكن البعض كان بيضعها خاصة الأنبياء الكبار مثلا زي حزقيال زي مثلا أرميا زي أشعياء وبيحطهم في مركز قريب ولكن لا يتساوى مع التوراة. التوراة هي المشترك بين كل اليهود. في زمن المسيح كانت بعض هذه الكتابات بدأت تاخد قدسية ما، ولكن يفضل المرجعية عند الكتب الخمسة التوراة المنسوبة إلى موسى. إلى أن فريق كبير جدا ومهم جدا من اليهود في زمن المسيح ما كانوش بيؤمنوا إلا بأسفار موسى الخمسة وهما الكهنة. حزب اسمه الصديقيين كان بالنسبة لهم أن لا كتاب مقدس موحى بهم من الله إلا توراة أسفار موسى الخمسة. الأنبياء والكلام ده كله أدب ديني مش بالضرورة ما فيه خطأ ولكن غير معصوم وممكن يكون فيه أخطاء، فهو عمل بشري نابع من الإيمان، في جزء من الوحي، ما فيش جزء من الوحي زي النهاردة واحد يكتب ترنيمة، مش هنيجي إحنا بعد 200 سنة ونقول الترنيمة والله كلامها جميل يبقى يلا ندخلها. لدرجة أن يوسيفوس المؤرخ اللي هو ولد في 70 مات في 95 أو في 100 وهو شهير جدا يعني للي بيدرس تاريخ الفترة دي، هيلاقي ان هو بيذكر الأسفار المقدسة المعترف بها اليهود، وبيتكلم عن الصديقين ما بيؤمنوش غير بأسفار موسى الخمسة، وهي الفئة الأهم لأن هم الكهنة الفريسيين وباقي والكتبة و يعني والأسينيين إلى آخر. الأسينيين وسعوا جدا الكتابات اللي عندهم، دول كانوا بيؤمنوا بالكتب الثانية اللي هي الخاصة بالأنبياء والمزامير. بنلاقي أن يوسفوس نفسه بيتكلم حتى أن المزامير ما كانتش تعتبر نبوية، ما تعتبرش موحى بها من الله. طيب فده جاء بعد دمار الهيكل سنة 70 ميلادية، وكانت فيه كتابات كثيرة جدا، فحصل مجمع اسمه مجمع جمنة أو يمنة في الشمال الغربي من أورشليم، مش بعيد عن البحر الأبيض المتوسط، واجتمع يقال 120 واحد من الكهنة، وقرروا إيه هي الأسفار المقدسة. أسفار موسى الخمسة لا خلاف عليها، لكن أي الأسفار التانية ندخل، وإيه هي الأسفار اللي موحى بها؟ وهنا حصل خلاف كبير جدا بينهم. طبعا في أسفار من الأنبياء جرى الاعتياد على قراءتها في المجامع، فدي دخلت بسهولة، ولكن في أسفار كان عليها خلاف كبير جدا، ولا توجد قاعدة وضعوها يعني تنطبق على الجميع. يعني مثلا قالوا من ضمن الأسفار ان هي مثلا يبقى لازم يكون فيها اسم يهوى، الاسم المقدس، عندنا سفر إستير قبل وما فيهوش اسم يهوى، فما فيش قاعدة طبقت تماما. نشيد الأنشاد كان الكل تقريبا رافض ان هو يدخل في قانونية الأسفار المقدسة اليهودية اللي هيبقى التناخ، إلى أنه في واحد رابي، هنا بتظهر كاريزما بعض الأشخاص اللي هم بيدخلوا كتب أو ما بيدخلوهاش. هنلاقي أن في مثلا واحد اسمه رابي كايفا، ده كان لي قصة كده جميلة، ولكن كان شايف أن هو يتخذ باطنيا غنوصيا صوفيا. النشيد الأنشاد هو علاقة شعب إسرائيل بالله، علاقة الحب اللي بين الله، وهي موجودة في الأسفار المقدسة، إن الله بيتعامل مع أورشليم مع شعب إسرائيل على إن هي زوجته اللي هي خانته، ولكن هو هيستردها إلى آخره. فقبلت لكاريزمة هذا الشخص ومكانته وقدرته على تأويل النص بحيث إن هو يبدو وكأنه مقدس. هذا بالنسبة إلى العهد القديم، اللي ما اعتقدش ان انا في وقت ان انا اكمل العهد الجديد، فبالتالي خلينا احنا نوع ممكن نضيف معلومة زيادة، ان احنا عندنا لما اكتشفنا المخطوطات بتاعت وادي قمران اكتشفنا ان احنا عندنا كتابات كثيرة جدا جدا، وبعض الكتابات ترجمت في السبعينية، هي من العبرية الى اليونانية في الاسكندرية. فنلاقي ان في خلاف بين المسيحيين على اختلاف طائفهم ان في اسفار ما قبلتهاش اليهودية على أن هي أسفار موحى بها من الله، والبروستانت لما ظهروا ابتداء من القرن الخمستاشر مشوا على حسب اليهود على أساس أن هم الذين استؤمنوا على كلمة الله، بينما نجد، وهنا ده شيء عجيب جدا، نلاقي الأرثوذكس والكاثوليك يؤمنون بأسفار عبرية أن هي موحى بها من الله، في حين أن اليهود ما بيؤمنوش بها. فدي الطريقة اللي جرى بها جمع العهد القديم. أو أنت طبعا لسه قدامك دقيقتين، أنت ممكن تكمل الجزء اللي هو خاص بالعهد الجديد. بسرعة، العهد الجديد هي بدأت فكرة تجميع قانون من الكتابات، لأن كثرت الكتابات جدا. البعض بيزعل لما بقول إن هي كانت في سلطة من الاعتقادات وسلطة من الكتابات، هو كانت على كل لون وكل وجه. فظهر شخص، أول شخص يكتب يعني إشكالية حوالين إيه هي القوانين، كان واحد هرطوقي رفضته الكنيسة، كان اسمه مارسيون أو ماركيون، وده كان شديد الإعجاب ببولس الرسول، فاختار 10 رسائل من الـ14 رسالة لبولس مع إنجيل واحد هو إنجيل لوقا، واعتبر هم ده القانون. باقي الكتابات كتب هراطقة، هراطق يعني بعيدين عن الإيمان، يعني منفصلين عن الإيمان، وهذه هي الكتابات الصحيحة. باقي المسيحيين قال لك لا، ده ما هي طب اي الكتابات، ما احنا محتاجين نحدد ايه الكتابات، الكتابات كتيره جدا وفيها كل الافكار، وكل واحد يقول اي شيء عن المسيح، حتى لدرجه نخلوا المسيح ملوش جسد. البعض الاخر قال لا، ده المسيح اساسا ما يعني، واللي اتولد من عذراء، لا ما اتولدش من عذراء، لا ده كان بياخد اشكال مختلفه، ممكن يظهر طفل صغير، ممكن يضحك، وحاجات عجيبه جدا. بدا ابتداء من ماركيون تهتم الكنيسه في كنائس محلية إن هي تقول يا جماعة طب إيه الكتب اللي نقبلها، وهتبدأ سلسلة من المجامع في الشرق وفي الغرب محلية ومسكونية حتى يستقروا على كتاب، ويبدو أنه دائماً في إشكاليات حولين بعض النصوص اللي كل قديس من القديسين أو مجامع من المجامع بتقول كتابات إن هي قانونية ما نلاقيهاش النهاردة في العهد الجديد اللي معانا، ورفضوا بعض الكتابات اللي بنلاقيها النهاردة موجودة في الكتاب المقدس بتاعنا، فيبقى في المداخلة الثانية نتكلم عن بعضها. طيب جميل جداً، أو أنا بشكرك. أنت طبعاً عندك خزارة في المعلومات، وإرنست ممكن يعمل حلقات طويلة عن الموضوع، وإحنا محتاجين ده علشان تعاملنا مع التاريخ أصلاً نتف، ما بنتعاملش مع التاريخ كأنساخ نقدر نوصل منها لقوانين حاكمة للظواهر. ولتكن هذه الحلقة أو هذا اللقاء بداية. والآن هيجي دور دكتور محمد يسري بقى، يعني هو عمل 9 حلقات عن تاريخية القرآن، تعرض فيهم لتاريخ جمع المصاحف والمراحل التاريخية اللي مرت بيها والمصاحف المختلفة، وممكن يعني طبعا هي عملية صعبة أنه يحاول يلخص الموضوع ده في حوالي 10 دقائق، وفي المرة التالية نضيف يعني. فمحمد يسري الميكروفون معك، تفضل. مساء الخير أستاذ جمال، صديق العزيز. طبعا مبسوط اني معاك النهاردة، وانا اتشرفت بصداقتك منذ فترة قريبة، لكنها بصراحة صداقة يعني مهمة جدا وعزيزة جدا على قلبي. طبعا برضو برحب بأستاذ إرنست، انا يمكن متابعه من فترة، لكن امبارح بس اللي بعت له طلب صداقة وتشرفت ان هو يعني قبل هذه الصداقة، وانا مبسوط جدا انا معاه النهاردة، لان زي ما حضرتك اضفت يعني من شويه، انت قلت ان هو عنده غزاره في المعلومات، دي حاجه واضحه جدا، وعنده ثقافه موسوعيه كمان. طيب عشان نخش في موضوعنا وعشان ما نضيعش وقت، احنا موضوعنا عن جمع المصاحف والاناجيل او الكتاب المقدس. انا هتكلم طبعا عن جمع القران او جمع المصحف، لكني في البدايه حابب ان انا اخصص الجزء الاول من الفقره الاولى دي عشان اتكلم عن نقطه مهمه. النقطة دي لها علاقة بطريقة التفكير الدوجمائي الموجود في الأنساق الدينية أو المذهبية، واللي هي في الحقيقة بتأثر جدا جدا جدا في فهمنا للتطور التاريخي لأي نص أو أي كتاب، أو كيفية تشكل هذا الكتاب أو النص، وكيفية تعددية الأفهام ليه على مدار التاريخ. يعني عشان نخش في صلب الموضوع، أنا عاوز أقول أن هناك اعتقاد أو هناك إيمان إسلامي بأن القرآن هو كلمة الله المحفوظة على مر الأجيال والعقود والعصور، دي حاجة ما فيش فيها فصال، ومش دي النقطة اللي بنتكلم فيها النهاردة. أنا النهاردة بما أني رجل مسلم فأنا معتقد بهذا الأمر، لكن النقطة المهمة هي كيفية نقل النص القرآني عبر العصور، كيف نقل هذا النص القرآني. في الحقيقة في مشكلة في العقلية الإسلامية أو الدوغمائية عموما، أنها تربط بين الهدف والآلية، بين الهدف والآلية، أو بين لب الموضوع والآلية التي صار عليها هذا الموضوع. يعني بتربط بين القداسة الموجودة في كلمة الله نفسها في الكلمة، وبين القداسة المرتبطة أو الطريقة التي نقلت بها إلينا هذه الكلمة. وعشان كده من المهم جدا في هذه الفقرة تحديدا أن يتكلم عن مفهوم من أين أصلا أتى يعني فهم حفظ النص الإسلامي أو حفظ النص القرآني، اللي هي من أين هو الدليل في حفظ القرآن نفسه. الدليل هو في أدلة كثيرة جدا طبعا، لكن بيقف على رأسها طبعا يعني الآية المشهورة إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، اللي هي الآية رقم 9 في سورة الحجر. الآية دي اللي بينبني عليها بعد كده التصور الإسلامي كله، ليس فقط لحفظ كلمة الله، ولكن أيضا للطريقة التي عصمت بها هذه الكلمة أثناء النقلات المتعددة عبر الأجيال. أنا هنا عاوز أوضح نقطة، إن على الرغم من أهمية هذا الموضوع، على أهميته البالغة في تأسيس المعتقدات الإسلامية، لكن حنلاقي إن في الوقت اللي كتبت فيه مئات الكتب في الفقه وأصول الفقه، ومئات الكتب في الحديث وأصول الحديث، ومئات الكتب في جميع العلوم الإسلامية المرتبطة بالدين والعقيدة، هنلاقي إن تقريباً ما فيش أي كتب اتكتبت بتحاول توضح لنا إزاي نقل إلينا القرآن بتمامه وبحفظه وبكل ما فيه بعيدا عن أي أخطاء. ده في ظني زي ما قلت من شوية، ده في ظني ليه؟ لأن العقل الإسلامي مهتمش بسؤال الكيف. سؤال الكيف، كيف حفظ القرآن؟ هذا الأمر لم يعني يهتم به المسلمون، في حين انهم اهتموا بالمقدس نفسه، يعني اللب المقدس المضمون هم اللي اهتموا به، لم يهتموا بالكيفية التي نقل إليها هذا المقدس. وبالمناسبة أنا أعتقد أن هذا أمر موجود في كافة العلوم الإسلامية، أن دايما القاعدة التأسيسية، دائما ما تكون ضعيفة لا يهتم بها، بعكس ما يبنى عليها فيما بعد يهتم جدا به المفسرون والفقهاء وعلماء العقائد. المهم أنا عشان أوصل بس النقطة دي، أهم حاجة عندنا إن إحنا نحاول نتناول كلمة الذكر اللي هي الواردة في الآية القرآنية في سياق إيتيمولوجي. إيتيمولوجيا الكلمة هي علم تطور الدلالات المرتبطة بتلك الكلمة على مر العصور، وده ليه علاقة بتاريخية الكلمة وتاريخية النص نفسه. يعني إحنا لو بدأنا من البداية خالص واتكلمنا عن كلمة الذكر الواردة في الآية الكريمة، هنلاقي أولاً أن كلمة الذكر وردت في القرآن 52 مرة، وردت بمعاني مختلفة، قد تأتي أحيانا بمعنى الدين أو الشريعة أو بمعنى كل ما أنزل من عند الله، يعني أو بمعنى الرسالات السابقة عن الإسلام، وردت في 52 مرة. من ضمن ال 52 مرة دول هنلاقي مثلا إن هي وردت في سياق الحديث عن كلام بعض الأنبياء أو الرسل لشعوبهم أو أقوامهم السابقين على الإسلام. يعني مثلا في سورة الأعراف في الآية رقم 63 بيقول نوح مخاطبا لقومه: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. أيضا في سياق كلام النبي هود إلى قومه اللي هم عاد نفس الآية بالضبط: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. أيضا في كلام ثمود، كلام قوم ثمود لرسولهم بيقول: أو ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. برضو في سورة الحجر الآية 105: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثوها عبادي الصالحون. معنى ده كله إيه؟ ده أنا عاوز أوصل له. معنى كده إن كلمة الذكر لو إحنا فهمناها في السياق القرآني المحض والبحت، هنلاقيها إن هي بتدل على جميع الكتب السماوية اللي سبقت القرآن والقرآن نفسه. يبقى كلمة الذكر معناها كل الكلام الإلهي الذي أنزل على البشر، هو ده المعنى العام والفضل لكلمة الذكر. طيب هذا الرأي أو هذا الفهم هيضع العقل الإسلامي قدام إشكال. طب وماذا عن الكتب السماوية التي موجودة حتى الآن بين أيدي اليهود والمسيحيين والتي يعتقد أن بها تحريف؟ هنا هنجد أن هذا الأمر اللي هو مسألة تحريف الكتب السابقة عن القرآن هو أمر في البداية مختلف عن الآن، يعني هو أمر كان فيه اختلاف على مدار الأجيال والعصور. مسألة التحريف كانت مسألة مختلفة عليها بين الأجيال الأولى من المسلمين. على سبيل المثال البخاري، محمد ابن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح المشهور، البخاري كان رأيه أن التحريف المذكور في القرآن عن الكتب السابقة هو تحريف تأويل وليس تحريف لفظ، يعني أن التحريف هو تحريف في تأويل معاني الكلمات والألفاظ وليس تحريف يعني بمعنى تبديل لفظ مكان لفظ آخر. أيضا في حاجة، اتفضل يا أستاذ أجمل. طيب أكمل. الانترنت ضعيف، لا الانترنت ضعيف فصوتك بيتقطع من بعد ما كلمة البخاري الصوت بعد كلمة البخاري ما وصلش للناس الكلام. طيب نقول تاني ان كان رأي البخاري مثلا في كتابه الجامع الصحيح، كان رأيه ان التحريف الذي اصاب الكتب السماوية السابقة عن القرآن كان تحريف في التأويل وليس تحريف في اللفظ. ايضا في رواية مشهورة جدا عن عبد الله بن العباس اللي هو يعني معروف في الثقافة أو في السياق الإسلامي أنه حبر الأمة وترجمان القرآن، بيقول فيها: ولكنهم يحرفونه، يعني يتأولونه على غير التأويل، وده ورد في كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني. طيب معنى كده إيه؟ معنى كده إن في بدايات الإسلام كان المفهوم أن الذكر معناه هو كل الكلام الإلهي الذي نزل على البشر من خلال الرسل والأنبياء، وأن هذا الكلام معصوم لا يجب او لا يجوز انه يختلف او يتم تبديله. بدايه بقى الكلام بعد كده عن تحريف الكتب السماويه السابقه عن القران وان التحريف ده هو تحريف لفظي وليس تحريف في التاويل، جه مع ابن حزم. مع ابن حزم في القرن الرابع الهجري، ابن حزم توفى سنه 456 هجريه في الاندلس في منطقه صدام بين المسلمين والنصارى. ايضا كان في الوقت ده وكان قبليها في الحقيقه في القرن الثاني وفيما بعد، كان بدا تظهر نسخ عربيه من الكتاب المقدس، سواء التناخ او بقيه الاسفار العهد القديم او الاناجيل. وده ادى لايه؟ ادى ان المسلمين يجدوا انفسهم في قباله اشكاليات كبيره، انهم وجدوا ان النصوص اليهوديه والمسيحيه تختلف بشكل كبير جدا مع النص الاسلامي فيما يتعلق بعصمه الانبياء، فيما يتعلق بالفكره المفهومه عن الله نفسه، فيما يتعلق في بعض العقائد المختلفه تماما عن الاسلام. وده ادى لايه؟ ادى لا انه يشيع القول بان الكتب السماويه السابقه عن القران قد اصابها التحريف اللفظي وليس مجرد تحريف التاويل. نرجع بقى لكلمه الذكر، وانا هاخد دقيقتين بسرعه. نرجع بقى لكلمه الذكر في اطارها الاسلامي او في سياقها الاسلامي، هل يفهم منها في هذا الوقت ماذا؟ يفهم منها القران ولا القران؟ احنا قلنا خلاص مش هينفع نقول القران والكتب السابقه. لماذا؟ لان الكتب السابقه تصطدم في الكثير من المواضع مع القرآن نفسه، إذن فهو القرآن بس. طيب، هنلاقي إن إحنا لو رجعنا للتفاسير القديمة، التفاسير الإسلامية القديمة للقرآن، لو رجعنا لتفسير ابن جرير الطبري مثلا، هنلاقي إن ابن جرير الطبري بيذكر أن القرآن هو المقصود بالذكر، وبيقصد أن حفظ الذكر، الذكر المحفوظ هو القرآن، ولكنه بيذكر تفسيرين أيضا يعني تم تهميشهم عبر الزمن. إيه هما التفسيرين دول؟ التفسير الأول إنه بيقول إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، بمعنى حافظون عند الله وليس عند البشر. ده التفسير الأول، إنه محفوظ عند الله. وهنا هو بيقارن بين الآية دي وفي لوح محفوظ اللي وردها في آية تانية، فإذا يبقى الحفظ حفظ إلهي وليس بشري. النقطة التانية، وإن له لحافظون، إنه قال أن الضمير اللي موجود في كلمة له يقصد مقصود بها مين؟ المقصود بيه مش القرآن، ولكن المقصود بيه الرسول نفسه، الرسول اللي هو سيدنا محمد. يبقى إذن هذه التفسيرات هي تفسيرات كانت موجودة في البدايات، ولكنها تم تهمشها عبر الزمن، وتم احتكار فهم كلمة الذكر على القرآن. آخر حاجة هختم بيها في الفقرة دي، إن كلمة الذكر كانت كلمة مطاطية ومرنة زي كثير من الكلمات اللي موجودة في الأنساق الدينية أو الدجمائية. ففيما بعد هنلاقي إن في القرون اللي بعدية اللي بعد كده، بعد ظهور المذهب السني وبعد ظهور بعض الإشكاليات بين المذهب السني والمذهب الشيعي وغيره من المذاهب، هتتمدد تلك الكلمة اللي هي كلمة الذكر لتشمل مفهوم القرآن والسنة. لماذا؟ لأن السنة أيضا أصبحت نقطة مهمة جدا وفارقة في النسق السني، فتتمدد كلمة الذكر هنا وتندمج مع القرآن، ويصبح الكلمتين اللي هما القرآن والسنة مشمولتين بالذكر. مين اللي قال بكده؟ ابن حزم الظاهري، ابن تيمية، ابن القيم الجوزية، اللي هم أساسا كانوا فيما بعد طبعا القرون الأولى، هنتكلم القرون من أول القرن الرابع، ابن حزم كان في القرن الرابع والخامس، ابن تيمية كان في القرن السابع والثامن، وكذلك تلميذه ابن القيم، ادوا دلالة أكبر لكلمة الذكر عشان تشمل مسألة السنة، لمركزية السنة في النسق المذهبي. يعني أنا أختم كلامي في الفقرة دي أن عاوز أقول أن فهم قداسة القرآن الكريم والآلية التي حفظت بها قداسة القرآن الكريم هو مرتبط ومتماهي بشكل حقيقي مع فكرة المذهبية العقائدية في الإسلام، وده اللي إن شاء الله هوضحه في الفقرات القادمة. تفضل يا أستاذ جمال. أولا أنا بشكرك، وبعدين أرنس كتب لي إن الضعف بتاع الإنترنت من عندنا، وطبعا لان انا مطرود في الباك يارد فبعيد شويه عن عن المركز بتاع الانترنت، فالضعف من عندي، بس انا حاولت ازق الترابيزه شويه. الجانب الدكتور محمد ركز عليه هو الايه ومحاوله فهمها والافهام المختلفه وابراز ان في جوانب من الفهم كانت موجوده وتم تهميشها، ده مهم. والكلام ده انا بوجهه ايضا للاستاذ ارنست ويليام، ان احنا محتاجين نبدا برضو. ما هو انا لما رحت دلوقتي المكتبه البهيه وطلبت المصحف، عم محمد اللي اداني المصحف في ايدي. لما رحت الحج وادوني نسخه هديه كده في الحج من مجمع الملك فهد، فالنسخه اللي موجوده ديت معموله الان. يعني انا ببدا من عم محمد ومن الطبع اللي موجود الان وارجع الى الماضي. فكذلك بالنسبة للكتب المقدسة، ما هو أنا ما مديتش إيدي وخدتها من القديس فلان، ده إيه؟ في وسيط بشري طول الوقت موجود. المصحف ما خدتوش ومديت إيدي وخدته حتى يا سيدي من حفص عن عاصم مثلا، ده أنا خدته من مين؟ من عم محمد. فإزاي نجيب ده؟ أو ليه الكلام ده؟ الجانب التاريخي بقى مهم بالنسبة لنا دلوقتي، مش مهم بالنسبة لنا. إزاي نبدأ من اللحظة اللي فيها دلوقتي، الكتاب اللي في إيدي ده وتاريخه؟ وده الجانب اللي أنا أحب محمد يسري يتناوله في المرة القادمة. إرنس طبعا أنا أكيد عندك تعليقات. الحاجة الثانية اللي أنا عايز أقولها إن الموضوع مش إرنس لازم نتكلم في جامع الكتب المقدسة بس، لا، إرنس ممكن يتكلم عن جامع القرآن، ومحمد مش لازم يتكلم بس عن جامع المصحف بس، ممكن يتكلم عن جامع الكتب المقدسة، لأن الموضوع مش موضوع تدين، الموضوع موضوع علم، والعلم بيقوم على إيه؟ على الدليل. يعني بيجيب رأي في شيء معين، ما بيجيبوش وحي، ده بيجيب أدلة، راح وقرا وجاب من الأدلة المعينة. فأنا دلوقتي بقى قدامك 5 دقايق يعني صوت. أنا عارف أنت طبعا بتشوف إن أنا حنبالي في موضوع الوقت، بس هو إيه، على أساس إن يبقى فيه نوع من التنظيم بس شوية. اتفضل. لا تمام، انا راح اغير اللي انا كنت ناوي اكمله عشان يبقى فيه تفاعل. فطبعا اللي قاله صديقنا محمد جميل جدا، رائع، يعني تدور السنس ايتيمولوجيك للكلمه في السياقات. عشان كده انا عايز ابدا من هنا. هو فكره ان هو كانت فيه اشكاليه في الاسلام، وده حتى من قبل ما انت تقول ان انا اقدر اتكلم في الموضوع ده، لأن هو فعلا الموضوع موضوع علمي، موضوع فكري، مش موضوع إيماني. تمام. فهو إن في إشكالية في الإسلام إن هو الشكل اللي هم فهموا به الوحي هو إن هو يكون منزل، بمعنى إن الشخص اللي هو اللي بيستقبل الرسالة النبي ليس له أي دور بيقوم به، هو عبارة عن متلقي، جهاز، آلة بتنزع عنه بشريته وتفاعله، إن هو مجرد متلقي عن طريق الوحي مباشرة، الله، الروح القدس، جبريل، أيا كان. والتصور ده مش عايز أكلم فيه أكتر من كده، ولكن خلينا بالنسبة للإسلام، فهو بيتلقى بيقول هو إيه، هو ولا حاجة، هو ملوش أي دور. فإذا كانت في الثقافة الإسلامية خرجوا بأن هو ده مفهوم الوحي، عشان كده هو في البداية لما فسروا الذكر، فسروا الذكر على أن كل الذكر والإنجيل اللي أنزل على عيسى بنفس الشيء، وكل الكتب المقدسة كانت نفس الشيء، قبل ما يتضح ان في اشكالية. ده احنا بنتكلم على ان في صور اخرى للوحي، وهنا ما اقدرش نتكلم عن التحريف. طب لو هو ده التحريف، طب فين الاصل؟ الاصل اللي هو هنا بقى عنصر التاريخ، ما كانش موجود اصل بهذا الشكل، الوحي بهذا الشكل في الديانات الكتابية الإسلام والمسيحية لم يوجد، لأن من البداية هنا من الممكن أن أنا أكمل بالنسبة للمسيحية، يعني أحطه في الاعتبار الفكرة باللي أنا قلته بالنسبة للكتاب العهد القديم، إن هو كان كتاب تجميعي من أشخاص قعدوا مع بعض وقرروا، وربما كان فيه لأجل شخص اتحط كتاب، وإن هم كطوائف ما كانش الأمر بهذا الوضوح، ودي إشكالية. يعني أنا لو أخذت نص بيقولوا عليه مثلا غير معترف به من اليهود، من الأصفار 7 اللي بتؤمن بها الكنيسة الأرثوذكسية أو الكاثوليكية، زي طوبيا ومكابين الأول والثاني وتتمة سفر إستير إلى آخره، وإقرأ ده وإقرأ ده من غير ما تشيل العناوين، إيه الفارق بين النصين؟ ما تقدرش تعرف. هي عين التقديس اللي قدم لنا من خلال بشر، عمل إنساني محض. بالنسبة للمسيحية هو إحنا قلنا ماركيون في 165 تقريبا هو اللي قرر يعمل قانون، يعمل كتاب مقدس مسيحي، لأن قبل كده هو كانت الناس بتكتب، ناس إذا كانوا فعلا منسوبين تلاميذ المسيح كتبوا، لكن الأكيد إن المسيح ما كتبش شيء، ده اتفاق. هي كانت في الأول في كتابات أقوال المسيح، وبعد كده بدأوا يحطوا قصة المسيح بناء على الأقوال دي، وبعد كده في رسائل من اللي يعتبروا الحواريين تلاميذ المسيح، أو من تلاميذ التلاميذ، أو واحد ادعى إن هو ظهر له المسيح، فبالتالي هو أقرب للمسيح المقام الممجد من الأشخاص التلاميذ أنفسهم اللي هو بولس. هو حر، الناس امنت بكده اهو، فبقى يبعت رسائل، الرسائل دي الناس اخذتها وقالت لك لا ما هو الكتابات كتيره والافكار كتيره، تعالى يا جماعه نعمل شيء لقوام. فاحنا اقدم نص لقيناه اسمه نص ميريتوري، ميريتوري ده يرجع لاخر القرن الثاني وما نعرفش مين، لان ميريتوري ده اسم الشخص اللي لقاه في 1700 وشيء، يعني احنا في القرن ال 18 لقاه في ميلانو. فلقينا قائمه، دي اول قائمه وصلتنا بعد القائمه بتاعه الراجل الهرطوقي ده اللي اسمه مارك يون. لقينا ان هو حاطط في سفر الرؤيه لبطرس ما بيرفض سفر مثلا زي العبرانيين، للاقي كتاب مقدس القانون مجموع الكتب مختلفين عن اللي موجود بين ايدينا، وفي كتب هو بيعتبرها مقدسه زي راعي هرمس مش موجوده النهارده، وتستمر قوائم فيها اورجينيوس نفس الشيء، كليمنس السكندري، نلاقي ان كل واحد باجتهاده الشخصي شاف ان ده مقدس وده مش مقدس. في كتابات مشتركه عند الكل ولكن في كتب خلافيه. لحد بالنسبه للشرق احنا عندنا النص زي ما هو موجود عندنا بدون اضافات كتب وبدون نقص، هو اول شخص اثناسيوس السكندري، وقبله ان ممكن احنا نقول كيرلس الاورشليمي، لكن ما قبل ذلك كلهم حتى القوام انها مختلفه عن مجموعه الكتب اللي وصلتنا النهارده. بل لحد ما طلع مارتن لوثر في القرن يعني ال 16، مطلع القرن ال 16، بدا يشكك في رساله العبرانيين، بدا يشكك في مثلا حتى الرؤيه كانت مشبوهه بالنسبه له، رفض رفض تام ان تكون رساله يعقوب منها. فواضح ان الموضوع كان معقد اكثر مما نتخيل وفي خلافات عليه. فلما يجي ابن حزم لما يعاشر اكثر، او مش بس ابن حزم بحكم ان هو يعني عاشر وهو اول واحد يحاول يعمل لاهوت مقارن، مقارنه اديان بشكل الى حد ما كان منهجي ان هو بيسمع لهم وينتقد، ولكن على اساس خلفيه اسلاميه وعايز كان يفرض مفاهيم معينه، اذا لم يجدها يبقى النص محرف. ولكن حتى في الشرق بداوا يقولوا لا، ده هو واضح ان في صور كثيره للوحي، مش بالضروره ان هو يكون منزل من الله مباشرة والشخص غير فاعل فيه تماما، مش بس في طريقة الجمع زي ما جمال قال، لا ده من الممكن يكون من البداية ان الله في، لو احنا استنتجنا من الكتابات المسيحية ان من الممكن فكرة الإلهام المختلفة ان الله يوحي للأشخاص بأفكار وهم يصغيوها بطريقتهم، ويبقى في الآخر للكنيسة جماعة المؤمنين تقر ان ده من الله. لا ده مفهوم جديد للوحي. الصوت جمال، انت انا عامل الصوت. لنفسي عامل نفسي ميوت اهوت وبتكلم من غير ما في جزئيه اللي هي خاصه بالوحي اللي انت ذكرتها بالنسبه للوحي عند المسلمين، انه تصور ان النبي بسطجي، يعني هو ايه بيجي له رساله وهو بيبلغها ولا يضيف اليها شيء. ده طبعا تصور اللي هو سائد، يعني اللي هو ايه انه النبي ما قدرش يعني. في تصور اخر موجود بس يعني ايه مهمش، فكان اخونا فضل الرحمن في باكستان، فقال يعني مش معقول النبي محمد يبقى دوره بس بسطجي. وفي مفهوم بقى بيستند الى حتى منطوق آيات المصحف اللي هو نزل به على قلبك، إن هو الوحي ممكن يكون معاني نزلت على قلب النبي والنبي هو اللي قال الألفاظ من عنده. ففي تصور ده لكن هو تصور مهمش. هنيجي هنا تاني لمحمد يسري في الكلام بقى عن الجانب التاريخي في التعامل مع المصحف، يعني فهم الآية. طبعا في أفهام مختلفة، أنت ذكرت جوانب كثيرة منها وذكرت مفهوم الذكر، وحتى كمان في بعض التعليقات بتقول لك طيب ونحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، نادى بقى بتعود على مين. فالجانب التاريخي لأنك أنت في حلقاتك اللي أنت عملتها فصلت في ده، وفصلت كمان في المصاحف المختلفة اللي كانت موجودة للصحابة، وفصلت أيضا في الاستخدام المذهبي وتوظيفه للقراءات المختلفة علشان هذه القراءة تتفق مع المبادئ الفكرية اللي موجودة في المذهب الفلان. فياريت تدينا بعض يعني لمحات عن هذا الموضوع. فضل. طيب تمام يا استاذ جمال. انا بس قبل ما اتكلم عن النقطه دي عاوز يعني اعقب على النقطه اللي انتوا اتكلمتوا فيها، اللي هي فكره شكل الوحي ونزوله واختلافه ما بين الناسق الاسلامي والانساق الكتابيه. هو بالتاكيد الفكره الاسلاميه الاصيله عن مفهوم الوحي هي كانت بتتفق مع العقليه السائده اللي كانت موجوده في وقتها. يعني فكرة الوحي ان هو بينزل بشكل، وان الرسول كان يعني بيشعر بارتجافة لما كان بينزل عليه الوحي اللي هو جبريل، الفكرة دي كانت بتتسق مع الثقافة البدائية او البدوية اللي كانت موجودة الرسول كان عايش فيها واللي الصحابة فهموها. لكن الفكرة الاسلامية حملت ابعاد اكتر زي ما استاذ جمال قال، لما بيتكلم بعد كده او لما ظهرت بعد كده مثلا في العقلية الشيعية، لما ظهر اشكال عند الشيعة هو كيف يعرف الامام الامر الالهي. يعني الأئمة ال 12 مثلا إزاي عرفوا أمر الله؟ هل كان بتلقي من الإمام اللي قبلهم؟ هل هو كان علم محفوظ نقل من إمام إلى إمام؟ ولا كان في اتصال مباشر بين الإمام والله؟ هنا ظهرت، لأن طبعا كان في تأكيد إسلامي على إنه لا يجوز أبدا أن الوحي ينزل مرة أخرى بالصورة التي نزل بها على الرسول محمد أو النبي محمد. فظهرت بقى المخيال الشيعي، أظهر أو أوجد مجموعة من الطرق الأخرى زي النكت في القلب او الوقر في الاذن او حاجات اقرب من فكره الروح القدس وتلبسها بالرسل اثناء كتابتهم للنصوص المقدسه. يعني هي اقرب في الشكل وفي المضمون للنسق المسيحي في فهم الوحي منه الى النسق الاسلامي السني تحديدا. طيب نرجع بقى لمساله تاريخيه الجمع، تاريخيه جمع النص القراني. في الحقيقه احنا لما نيجي نتكلم عن جمع القران الكريم هنلاقي نفسنا ملزمين ان احنا بنتكلم عن الظروف السياسيه والمذهبيه. لا يمكننا ابدا ان احنا نكون فكره عن جمع القران الكريم في معزل عن الحاجتين دول، السياسه والمذهب. اول يعني او اغلب الاراء الاسلاميه بتتحدث على ان الرسول لم يجمع القران في حياته. وهنلاقي ان الناس اللي اتكلمت عن جمع القران في عهد الرسول هنا برضو في اختلاف في اللفظ نفسه. هل الجمع هو معنى الحفظ؟ يعني هل جمع القرآن بمعنى حفظ القرآن؟ إذا كان المعنى هو الحفظ ففي الكثير من الأحاديث اللي بتتكلم عن أن هناك مجموعة من الصحابة ومعظمهم من الأنصار وكانوا قد حفظوا القرآن الكريم، منهم طبعا أبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وغيرهم. لكن فكرة الجمع بمعنى جمع النص كله في مكان واحد والحفاظ عليه، انا اعتقد يعني مش انا اللي اعتقد، هو اغلب الاحاديث واغلب الروايات بتقول ان ما حصلش ده من الرسول، وبتدي مبرر موضوعي لده. ايه المبرر؟ المبرر ان الرسول كان طول ما هو عايش كان في استعداد وتقبل لنزول اوامر الهيه جديده او نص الهي جديد، فلم يكن من المنطقي انه يتم يعني ايه جمع المصحف بشكل كامل او جمع القران بشكل كامل. تبدا بقى الروايات تتكلم عن الموضوع ده بعد وفاه الرسول مباشره، ونبدأ نلمح التأثيرات المذهبية سواء السنية أو الشيعية في تلك المسألة. الرواية الأشهر عند السنة زي ما احنا عارفين إن في أثناء حروب الردة مات العشرات من حفظة القرآن. وطبعا دي السؤال برضو دي نقطة غريبة، لأن هو احنا اتفقنا من البداية أن الروايات اتكلمت عن مجموعة محددة تحفظ القرآن، فتيجي في حتة تانية بتتكلم عن أن حفظة القرآن مات فيها العشرات في حروب الردة ومنهم معركة اليمامة ضد مسيلمة الكذاب مثلا. فبيجي عمر بن الخطاب لأبي بكر الصديق وبيعرض عليه الفكرة، وبيتفقوا هما الاثنين ان هما في النهاية يجمعوا القرآن وبيوكلوا تلك المهمة لواحد من الأنصار اللي هو زيد بن ثابت. طبعا شخصية زيد بن ثابت في هذا المكان تحديدا برضو عليها علامات استفهام، لأنها نفس الشخصية اللي هتقوم بجمع المصحف فيما بعد. ده في السياق السني. يبقى إذن أبطال هذه الرواية هم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، وهم أعظم شخصيتين في النسق السني. الموضوع تم جمع القرآن من قلوب وصدور من صدور جميع الصحابة، مش من واحد، من جميع الصحابة. إن زيد بن ثابت كان بيذهب لكل الصحابة وبيسألهم عما يحفظون من القرآن، وإذا كان موجود في رقاع أو كان موجود في ورق عندهم، ويجمع كل هذا ثم يقوم باعتماده. إذن فالرواية السنية بتتحدث عن دور للجمع، دور للجمهور، الإجماع، وده اللي بيتسق فيما بعد مع العقل السني عموما اللي بيدي مركزية لدور الإجماع. طبعا هذا الأمر كان اجتهاد من الصحابة بحسب النظرية السنية، كان اجتهاد من الصحابة ما بين أبو بكر وعمر. ولم يقم الرسول بالنص عليه. نيجي بقى للرواية الشيعية. الرواية الشيعية في الحقيقة بتتماهى بشكل كبير جدا مع الرؤية الشيعية عموما في مسألة السياسة والمذهب. يعني بحسب الرواية الشيعية أن علي بن أبي طالب بعد أن توفي الرسول، كان الرسول قبل ما يموت كان بلغه وأمره أنه يجمع القرآن، ويقال يعني أن القرآن كان محفوظا بشكل من الأشكال عند الرسول نفسه. فعلي بن أبي طالب بعد الرسول ما يتوفى بيمكث عدة أيام في منزله لحد ما يجمع المصحف كله، بيجمعه بشكل المصحف. يعني لازم نلاحظ النقطة دي، أن الرواية الشيعية تتحدث عن المصحف، أما الرواية السنية فتتحدث عن صحف. ده برضو نقطة مهمة. فعلي بن طالب بيجمع المصحف ثم يقوم بيحمله على ظهر بعير، وده يتفق مع أن المصحف في هذا الوقت كان كبير جدا، ما كانش حاجة صغيرة زي دلوقتي. وحمله فوصل به إلى أبي بكر وعمر وعرضوا عليهم، فلما فتحوه وجدوا فيه مصائب القوم وفضائح المهاجرين والأنصار. طبعا الجملة دي تحديدا هي برضو بتتسق مع العقل الشيعي اللي بيحاول طول الوقت، اللي بيأكد على حق علي بن أبي طالب والأئمة من بعده في الولاية وفي الإمامة بعد الرسول، وإن المهاجرين والأنصار اللي اشتركوا مع بعضهم وتمالأوا مع بعضهم البعض ليعني اغتصابوا هذا الحق. فلما فتحوا المصحف وجدوا فيه فضائح المهاجرين والأنصار، فقالوا لا، يعني لا حاجة لنا في هذا المصحف، فتركوه ثم أوكلوا المهمة لزيد بن ثابت، فقام بجمع المصحف. يعني زي ما انا عاوز اقول هنا في البدايه خالص، ان الروايات المبكره اللي بتتحدث عن جمع القران هي روايات مغرقه في نزعتها المذهبيه، لا يمكن على الاطلاق ان احنا ناخذها بدون يعني فحص وتدقيق وتشكيك في الحقيقه، ان هي روايات ما ينفعش ناخذها. لكن امتى نبدا ناخذ بقى موضوع المصحف وناخذ تاريخ دقيق لفهم موضوع المصحف؟ ده يبدا من زمن يعني اواخر زمن عمر بن الخطاب وبدايات عصر عثمان بن عفان، الروايات اللي بتتحدث عن ما يسمى باسم مصاحف الصحابه. مصاحف الصحابه واللي هي كانت مصاحف كل يعني صحابي من هؤلاء الصحابه كان بيكتبها بطريقه معينه، وكانت لاستخدامه الشخصي وللاستخدام القريب منه، الدايره القريبه منه. كان في مصاحف زي مصاحف عبد الله بن مسعود، مصحف عائشه بنت ابي بكر، مصحف حفصه بنت عمر، مصحف ام سلمه ثلاثه من زوجات الرسول، مصحف ابي الدرداء، مصحف عمر بن الخطاب. في خلافات كبيره جدا كانت بين المصاحف دي وبعضها البعض. والخلافات دي يعني حجم الخلافات اللي موجوده بين المصاحف دي بيشير انه من الصعب تقبل فكره ان حصل جمع اولي للقران في عهد ابي بكر. يعني دي نقطه انا اعتقد نقطه مهمه، ان وجود كل تلك الخلافات معناه ايه؟ معناه ان ما كانش في جمع اولي اصلا، ان هذه المصاحف ظهرت في تلك الفتره. وعلى اثر هذه الاختلافات اللي هنتكلم عنها، ما اعرفش الوقت يسمح ولا لا، لكن على اثر هذه الخلافات ظهرت فيما بعد الحاجه لتوحيد هذه المصاحف في شكل مصحف عثمان بن عفان. يعني انا كده تجاوبت طبعا احنا عارفين ان الموضوع انه هياخد يعني مجهود كبير قوي، يعني مش هنقدر نوفي كل جانب من جوانبه. لكن مهم جدا الجانب التاريخي ليه. يعني لو سمحتوا لي بقى ان انا ايه اقول كلمتين هنا، انه التجربه الحديثه خلال القرنين الماضيين المسلمين يعني تكونت عندهم اجابات وتصورات معينه، زي ما محمد يسري بيحاول يشرح التصور السني والتصور الشيعي. مع التحدي الحديث بدات فيه دراسات استشراقيه بتعتمد على نفس الدراسات اللي هم عملوها عن تاريخ الكتب المقدسة، فبيعملوا دراسة نقدية تاريخية، فبدأ يتم التعامل مع المصحف وتاريخه من هذا المنطلق. يعني مثلا الكتاب الأشهر للموضوع ده بتاع ثيودور نولديكا في 1860، يعني ده الترجم بعدها جورج تامر ترجمه مش عارف بعدها 140 سنة. يعني نقدر نقول أول حد اتكلم عن تاريخ المصحف من الناحية العلمية بشكل ده ثيودور نولديكا. حتى التفسير عندنا ما كانش فيه دراسات في التفسير، بمعنى إيه؟ إنه حد يهتم بطرق التفسير ومناهج التفسير، كانوا هم بيعرضوا آراء وتفسير. لكن مثلا جولد زيهر إنه يعمل كتاب في مناهج التفسير، يعني يبقى في علم كده يهتم بطريقة التفكير المفسر وهو بيفسر. فكل دي جالنا كرد فعل بقى حمائي عليها. بنعمل ايه؟ بنمسك الدكتور محمد يرسي يتكلم بقى على الدجمة والتكفير، التفكير الدجمائي يعني، اللي هو ايه، بنعتمد احنا عندنا القرآن نزل والآيات بتاعت المصحف دي آيات متواترة وآيات غير مشكوكة، لكن الروايات اللي انت بتتكلم عنها دي كلها محمد يسري دي روايات مشكوك فيها، زي ما كانت روايات تاريخية او روايات انما المصحف بيقول لنا ايه، ان نحن نزلنا الذكرى وان له لحافظه. خلص الموضوع. الاشكال في الموضوع ده ايه؟ يعني مثلا ما هو ده بيبقى رد فعل عشان يعني اقناع المؤمن، لكن لما يجي بقى يخرج الباحث من عندنا ويروح في مؤتمر بره ويلاقي الناس بتتكلم بقى على أدلة وعلى روايات وعلى وعلى وعلى عالم غير اللي هو متعود عليه، فايه فينفعل ويبقى الموضوع بالنسبة له الناس بتهاجم وهو بقى بيرد الشبهات، وتبقى ايه يتحول الموضوع بقى ايه الى ايه الى نوع من الحمائية. فبما ان الموضوع حساس جدا جدا جدا، احنا بنحاول ندخله من مدخل علمي، سواء كان إرنس بيدخله من مدخل علمي او محمد يسري بيدخله من مدخل علمي. وحتى التعليقات اللي انا بشوفها يعني تعليقات محمد مدحت والناس عماله تخبط كده برضو، يعني ايه كل ده كلام بقى؟ ده جزء من ثقافتنا، احنا بنحاول نرشد ده بالنهج العلم. انا مش عايز اطول في الكلام، ان انا ممكن افتح في الكلام مش هتقفل يعني، بس عايز اشير الى نقطه انا بركز عليها دائما، خصوصا طبعا بالنسبه لدراسات المصحف انا مهتم بيها قوي يعني. فانه المصحف اللي في ايدينا الحالي اللي هو يعني المصحف اللي احنا بنتداوله، اي واحد يعني من الناس اللي عماله تتكلم ده، امسك المصحف اللي في ايدك اللي في بيتكو وبص كده في نهايته، هتلاقي ايه؟ في تقرير للجنه اللي عامله المصحف، هي تحكي لك الحدوته بتاعت هو المصحف ده جاي منين، والمصحف ده معمول لجنه يعني بشر هم اللي قعدوا وعملوا اختيار من ضمن اختيارات، زي ما إرنست كان بيحاول يصور لنا ان في مجموعه من البشر هم اختاروا واعتمدوا هذه النصوص وجعلوها هي الايه النصوص القانونيه. فالدور البشري ده دور مهم، لكن احنا في محاولة المواجهة والسجال اللي احنا فيها بنحاول نطلق الموضوع ونخرج بره اطار التاريخ. فإرنس بقى انت اكيد عندك تعليقات عايز تضيفها على الكلام اللي اتقال وعلى التعليقات اللي بتتقال يعني. انا بقول كمان للناس ان يعني ايه، في التلت ساعة الاخيرة اللي هو يعني بعد 10 دقائق من الان، هنطلب منكم الاسئلة اللي هي تبقى موجهة محددة بقى، بس بلاش يعني ايه اللي هو التساهل في الكلام ده، لان كل واحد قاعد من ورا الكيبورد فقاعد بقى يعني يكتب اللي هو عايزه بتاع، ما كويس، بس ده ما بينسكش علم ولا بينتج معرفه، ده بينفس يعني. ومحمد يقول انا بقول رايي، ما انا عارف انت بتقول رايك، انا ما منعتش رايك، ما انا بحط رايك اهو، بس برضو ايه ازاي ان احنا نبني معرفه بقى، ما يبقاش الموضوع مجرد سجال ومبارزه بس. هو ده النقطه. اتفضل يا ارنس. لا تمام، في نفس اللي بيقوله الأستاذ محمد يسري واللي بتقوله جمال، هو إن إحنا لو يعني اتكلمنا على تفاعل، وأنا أحب جدا إنك يعني عارف إنك أنت بتحب موضوع إبراز الدور البشري عشان نبقى على أرض الواقع ونبقى أكثر واقعية والتصاق بالحدث التاريخي، مش مجرد تصورات ذهنية ملهاش علاقة بالواقع وأيديولوجية أو عقائدية إيمانية، كامل الاحترام لكل ده، ولكن إحنا لما بنتكلم علم يبقى بنتكلم وقائع، بنقترب بقدر الإمكان للواقع، بنحاول إن إحنا نعيد، وده مستحيل، ولكن أقرب صورة لما كان عليه الحدث كما هو، مجردين من الانفعال من العاطفة حتى من العقيدة. ربما ده في مقدمة في الشعر الجاهلي أكد عليها تحسين، هو إن إحنا تكلمنا إن هو مش بالضرورة كل وحي هو إن النبي بيتلقى وبيقول، فالكلام كلام الله نفسه، لا ده من الممكن يكون في تصورات أخرى، ودي عملت إشكالية عند في التراث الإسلامي زي ما شرح، زي ما اتكلمت فيها زي الفل. لا ده في حاجة تانية كمان على مستوى التفاعل بين ما هو إلهي وما هو بشري، هو إن العنصر البشري في جمع مثلا الكتاب المقدس العهد الجديد واضحة جدا، إن أول شخص لما اتكلمنا عن مارسيون هو عنده عقيدة، جابها من فلسفه هيلينستيه غنوصيه هرمسيه، مالناش دعوه. هو عنده مجموعه من التصورات على ما كان او على ما هي المسيحيه، وبالتالي لما جاء يبص للكتابات الموجوده انتقى منها اللي هو ايه؟ اللي يوافق عقيدته. يبقى الشخص نفسه في اختياره للنص ما هو مقدس كان مشروط بتصورات مسبقه. اللي ردوا عليه من الاخرين عملوا نفس الشيء، عندهم تصورات عن طبيعه المسيح، عن الرساله، عن مفهوم الخلاص، مفهوم الموقف من الشريعه الى اخره، عندهم مجموعه من التصورات. وبالتالي لما حطوا القانون قالوا ادي الكتاب ده احنا ندخله وما ندخلوش، لا تعالوا نشوف القانون، القانون بتاعنا يكون فيه كذا وكذا وكذا، ده ينطبق عليه ينطبق، بس جزء مهم جدا من القانون مش الاصاله اللي هي منسوب الى الروس الى اخره، لان ده امر حتى بالنسبه لهم في الوقت ده كان صعب اثباته، لكن كان هل يوافق العقيده الصحيحه اللي هي ايه؟ اللي هي اللي هم بيتصورون ده العقيده الصحيحه. فبالتالي الجزء الثاني من تفاعل البشري مع الالهي مش بس في النص نفسه، لا، طب أيا من هذه النصوص اللي هو المجموعة من البشر عندهم تصور عن الله، كل تصور آخر عنه هرطقة مرفوضة، والآخر يؤمن نفس الشيء، في يعني كله بيهرطق بعضه، ولكن كان قانوننا في قبول هذا النص دون هذا النص إن ده يمجد الله، لا ده بيدي تصور تكسيدي لله، تكسيمي لله، لا لا لا لا ده بره، لا ده المسيح ما كانش كده هو. فإذا تصوراتنا إحنا عن الغيب، عن المطلق، عن العقيدة هو اللي حدد أي النصوص. هو ده جزء مهم جدا من النصوص اللي موجودة دلوقتي، هي بنت آراء عقائدية لاهوتية لمن جمعوا النصوص دي ولم يدخلوا غيرها في القانون في الكتاب المعتمد. طبعا الجانب ده في جانب برضو يعني في تاريخ المسلمين قريب منه إن اختلف إلى حد ما، اللي هو تحديد القراءات السبع وليه يبقوا سبع، لأنه مثلا في مروية بتتكلم على إيه إن القرآن نزل على سبعة أحرف، فالراجل اللي هو هيكتب بقى يعني القراءات السبع ده هو اللي بيختار، فيختار على أساس إيه؟ بيحط القواعد إنه يختار على أساس، من ضمنها مثلاً إنه لابد القراءة تتوافق مع الرسم العثماني بتاع المصحف العثماني، لو في قراءة بتختلف في تركيب الكلمات ولا الحروف بتاعتها عن الرسم العثماني لا نعتبرها من الإيه؟ من القراءات السبعة المتواترة. ففي مجهود، بس طبعا الكلام ده عايز تفصيل مش هقدر أقوله كده، لكن بالنسبة للكلام اللي قاله حد علقه يعني على الكلام اللي أنا قلته، إنه اللجنة بتاعت سنة 1914 اللي طبعت مصحف 24، ما هي حسن هي بتختار اختيار، يعني أنا لما أقول قراءة حفص عن عاصم ما أنت اخترت قراءة، أو حفص ده يعني اتجاه واحد في قراءته عن عاصم، عاصم ده في قراءة أخرى عنه. لما تقول حتى عند المسلمين القراءات اللي هم بيعتبروها قراءات متواترة 10، كل قراءة منهم لها طريقين، لها روايتين، فبدأ أدي 20 قراءة. هنا ما بتظهرش في النص اللي مكتوب، لأن الكتابة العربي ما كانتش بتعتمد على أنها تثبت. الكتابة العربي عارف طبعا كلنا كنا بندرس أنها كانت الحروف غير منقطة وغير مشكلة، فكانت ممكن تجنبوا تبينوا وتثبتوا تنفع كده وتنفع كده، اللي يقرأ كده يقرأ كده واللي يقرأ كده يقرأ كده. مع التشكيل بقى والضمة والفتحة والكسرة وبتاع لا بد ان انت تختار ايه؟ قراءة. فاختيار القراءة ده، ومحمد يسري عمل حلقة كاملة على ليه رواية حفص عن عاصم هي السادة عند السنة وعند الشيعة، طبعا جزء منها خاص بالدولة العثمانية وانها هي الدولة اللي كانت مسيطرة وكانت هي بتعتمد قراءة رواية حفص عن عاصم. القراءات الشيعية نفس الحاجة، لأن الموضوع بيمتد إلى إيه؟ إلى علي بن أبي طالب. ففي جانب تاريخي في ده، ما بيظهرش ده من المكتوب، يظهر من القراءات. لو أنت عايز تعرف القراءات دور بس على تسجيلات الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف لسه ميت من 4 سنين مسجل هو يعني كل وشيخ المعصراوي الان شيخ المقارئ المصريه بيجيبها لك القراءات العشره الصغرى والكبرى يعني. طيب احنا دلوقتي الدور على محمد يسري اللي هو يعلق على التعليقات اللي هو سمعها كده، طبعا عنده اشياء يضيفها، اتفضل. طيب انا هاخد من كلام الاول استاذ ارنست في مساله العقيده وايه دورها وتاثيرها في قراءتنا للنص اللي هو مفترض نص جامد. هي العقيده والقراءه المنتقاه للنص بتحوله من نص جامد لنص مرن، ده بوجود اختلافات بسيطه جدا. وانا اعطي حضرتك مثال، يعني ان احنا بنتكلم عن نسق اسلامي، في نسق سني او في مذهب سني، مذهب شيعي، مذهب باضي، مذاهب صوفيه، كل دي كان ليها قرايات فيها اختلافات شويه. ادي حضرتك مثال، مثلا المذهب المعتزلي. المذهب المعتزلي ليه اراء مختلفه عن السنه فيما يخص مساله خلق افعال العباد، ولا هي من الله ام من العباد نفسهم، في مساله كلام الله، في مساله العدل والوعيد، وده واحد من الاصول الخمسه عند المعتزله. فهنلاقي مثلا في سوره النساء الايه رقم 164، وكلم الله موسى تكليما. الآية معروفة ومشهورة بهذا اللفظ، وكلم الله موسى تكليما. الزمخشري في كتابه في تفسير القرآن، والزمخشري كان معتزلي، بيتحايل على تلك النقطة لأنه ما ينفعش يقول أن الله كلم موسى، فبيقول وكلم الله موسى تكليما، أصبح الله هو المكلم وليس المتكلم. إذن النص المفترض أنه ثابت، هو غير مجرد علامة تشكيل ما بين ضمة خلاها فتحة، لكنها يعني غيرت تماما في معنى الجملة. مثال تاني في سورة الأعراف الآية رقم 156، قال عذابي أصيب به من أشاء، قال عذابي أصيب به من أشاء. ده الآية كده ما فيهاش مشكلة عند السنة، لكن فيها إشكال عند المعتزلة، لأن المعتزلة بموجب قاعدة أو أصل العدل الوعد والوعيد لا يجب أو لا يمكن أن يصيب الله بعذابه إلا من أخطأ، فتتحول الآية عندهم قال عذابي أصيب به من أساء وليس من أشاء. يبقى إذن مجرد أن الحرف تغير من الشين للسين غير تماما في معنى الجملة، وجعلها تتوافق مع المباني الاعتقادية الاعتزالية. وده في الحقيقة كان جائز وكان مرن جدا، لأن النص اللي احنا عارفين ما كانش أصلا منقوط في البداية، يعني النقطة والفواصل القرآنية اللي بتوقف الجملة وبتزيد الجملة، ده كله كان فيه مرونة. أعطي حضرتك أمثلة تانية فيما يخص الشيعة الإمامية. يعني الآية رقم 110 في سورة آل عمران، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ورد في بعض الروايات الشيعية عن الإمام جعفر الصادق، هو الإمام الشيعي رقم 6، كنتم خير أئمة أخرجت للناس. طب هذا التغيير المرن هل يحتمل النص؟ نعم يحتمل النص، يعني الهمزة من على نبرة لتبقى يعني ألف، ده كله يحتمل النص، يحتمل طريقة الكتابة باللغة العربية في الأصول القديمة كانت تحتمل ده. طيب في حاجة تانية، ويمكن مثال تاني مشهور برضو في الآية رقم 8 من سورة التكوير، وإذا الموؤودة سئلت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. بيقرأها بعض أو قرأها في بعض الروايات الشيعية عن الباقر وعن الصادق، وإذا المودة سئلت بأي ذنب قتلت، أصبحت الموؤودة اللي ليها معنى، طبعا المعنى هو الطفلة الصغيرة اللي بتقتل إن أبوها بيقتلها خوفا من العار أو الإملاق أو الفقر، يعني تتحول من المودة إلى من الموؤودة إلى المودة. طب ما هي المودة المقصودة؟ هنا العقل المذهبي بيحيلك لحاجة تانية خالص، يحيلك للآية رقم 23 من سورة الشورى، واللي ورد فيها قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. ودي آية طبعا مركزية مهمة جدا في النسق الشيعي، بترى أن المودة في القرب هنا لها علاقة بالإمامة، مفهوم الإمامة. يبقى إذن المودة المقتولة في سورة التكوير هي المقصود بها المودة التي طالب بها الرسول أهله وقريش بأدائها. كل دي نقاط مهمة جدا. أختم الجزئية دي بالآية المشهورة في مسألة الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، آية رقم 6 في سورة المائدة. هنا السياق بتاع الآية إن الرجل حكمها هو إيه؟ يعني هي معطوفة على الرؤوس، ومكتوب وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، يعني معنى كده أن حكم الرأس هو المسح. وبما أن الرجل معطوفة على الرأس يبقى المفترض أن حكم الرجل في الوضوء هو المسح. لكن تجد أن القراءة السنية هنا وهي قراءة حفصة عن عاصم لا ما تقولش كده، بتقوم بنصب أرجلكم، تصبح أرجلكم. طب ده ليه؟ ده ليه؟ لأن إحنا لو رجعنا بالتاريخ ورجعنا لتاريخ المنافسة المذهبية بين السنة والشيعة هنلاقي إن النقطة دي كانت نقطة مركزية على فكرة. يعني النقطة دي كانت نقطة رغم إن هي نقطة هامشية الآن، وممكن إن إحنا نقعد نفكر فيها ونلاقي إن إيه المشكلة؟ إيه الفرق بين المسح والغسل؟ لكن النقطة دي كانت نقطة مركزية في الخلاف السني الشيعي في القرون الأولى. وأنا كنت كتبت قبل كده بحث عن الموضوع ده وأثبتت فيه إن كان يعني بعض الخلفاء كان بيصلي بعض الجواسيس والعيون لمراقبة المتوضئين، فمن يجد وهو يمسح رجله كان بيقوم بقتله. وورد طبعا عن حتى بيبان في مذهبه، الروايات بيبان مذهبه. طبعا ان هو الحكم البسيط ده هو بيدل على اعتقاد مخالف واعتقاد سياسي مخالف وتبعيه وولايه مخالفه، لدرجه ان في بعض الائمه الشيعه يعني كانوا بيتحرجوا من بالقول بالتقيه في تلك المساله تحديدا، هي ومساله مسح الخفين. وده ينقلنا لنقطه ثانيه، ان مساله مسح الخفين أصبحت أيضا نقطة مركزية في المعتقد السني، لدرجة إن ما في كتاب عقيدة عند المسلمين السنة إلا وتجد فيه محشورا فيه مسألة المسح على الخفين. طب إيه اللي دخل مسألة المسح على الخفين لكتب العقيدة؟ يعني إيه اللي يخلي مثلا مسألة زي مسألة المسح على الخفين تدخل في تحت مثلا التوحيد والعدل والصفات والذات؟ إيه علاقتها؟ علاقتها البعد السياسي ليها، علاقتها أن من يمسح على الخفين هم أهل السنة، أما من يرفض المسح على الخفين هم الشيعة والخوارج. فالموضوع ليه بعد سياسي. طبعا أنا عارف إن الوقت مش هيكمل، أنا كان بودي إن أنا يعني أتكلم شوية عن الاختلافات بين مصاحف الصحابة ومسألة اللحظة التاريخية السياسية الفارقة اللي ظهر فيها مصحف عثمان بن عفان، لكن يبدو إن الوقت مش كافي يعني. طبعا اتفضل. إحنا اللي إحنا بنقوله فتح موضوع، يعني ما هو احنا احياء نرزق ان شاء الله كده، ونجود في لقاء اخر لما يكون وقتكم يسمح يعني. ف بس هو بعد اذنك، لانه هو عشان يبقى في نفس السياق طب. ها يعني احنا بنلاقي غير ان هو اللجنه اللي اختارت قراءه معينه او نص معين كامل يدخل او ما يدخلش بناء على تصوراتهم المسبقه لما هو الأرثوذكسية القويمة، حتى الحد مارتن لوثر لما انزعج من نص موجود ويعتبر يكاد يكون ثابت اللي هو رسالة يعقوب اللي بتتكلم عن الأعمال، أعمال تصور هو إن هي منافية للعقيدة اللي هو تصورها إن الكل مخلص بالنعمة والنعمة مجانا وهذا ليس منكم، وإن كل ما له علاقة بالأعمال هو أعمال تؤدي إلى الموت واللعنة إلى هذه الدرجة. ولكن في السياق اللي أنت بتقول في آية موجودة في لوقا الإصحاح 23 عدد 43 لما كان المسيح مصلوب، فإحنا عارفين في التصور في الأناجيل إن كان في لص يمين ولص شمال، واللص الشمال كان يوبخ في المسيح، واللص الثاني في يسوع يعني، واللص الثاني اللي هو في الآخر قال إن إحنا بحق نستحق هذا الجزاء لأن إحنا عملنا أشرار، ولكن هذا الرجل البار. فالمسيح بيقول له إيه؟ الحق الحق أقول لك اليوم تكون معي في الفردوس. فطبعا احنا عندنا نسخ قديمة حتى الحروف كانت متشبكة في بعض كلها، فقراءتها صعبة جدا يعني، مش كل كلمة بس متشبكة، كله كان متشبك في بعضه، وكان ما كانش برضو في إشكالية التوقيت إلى آخره. فلو أنا عندي عقيدة بتقول أن المسيح بمجرد موته بدأ الفردوس، فبالتالي وفعلا في كتب مقدسة بتقول كده، بيقول له إيه؟ الحق الحق أقول لك نقطة أو فاصلة أو فاصلة تحتها نقطة، يعني لازم يكون في فاصل، اليوم تكون معي في الفردوس. يبقى اليوم، هذا اليوم ستكون معي في الفردوس. طب لو أنا عقدتي إن لا، الفردوس هو بعد القيامة والحساب هيتحدد مين اللي هيدخل الفردوس ومين مش هيدخل الفردوس. فهتتقري بهذا الشكل، وفي فعلا طوائف بتكتبها كده في الترجمات: الحق الحق أقول لك اليوم ستكون معي في الفردوس. ما غيرناش حاجة، ما غيرناش حاجة، بس ادي معنيين مختلفين بان احنا زحزحنا النهاية الفقرة عن مش فقرة الجزء من عن الجزء الثاني، ولكن في الآخر هو إيه اللي خلانا نترجم بهذا الشكل أو بهذا الشكل، والقراءتين جائزين، هو عقيدتنا المسبقة عن النص، عن الواقع، يعني العقيدة اللي إحنا فرضناها فرضا على النص. طبعا الجانب البشري ده موجود طول الوقت، وبيظهر أكتر من خلال الدراسة المقارنة، ولما يجي الدراسة عبر التاريخ يعني. فإحنا دلوقتي بقالنا ساعة وعشر دقايق، التلت ساعة القادمة هنحاول نرد على أسئلة تكون أسئلة محددة. يعني أنا طبعا بحط كل التعليقات تقريبا حتى السخيف منها، لأنه ما هو دولت ناسنا، يعني إحنا مش هنجيب ناس من المريخ، يعني ده الوعي اللي إحنا عايزين نتعامل معه. فبطلب من المشاهدين والمشاهدات اللي هم معانا لما يكون في أسئلة محددة وموجهة لشخص محدد، وتبقى في الموضوع برضو، يعني إيه، ما بقاش نسأل مثلا عن إيه، عن سعر الدولار النهاردة كام، يعني إحنا ما تكلمناش عن سعر الدولار، الانتخابات بتاع مجلس النواب اللي جاي، ما إحنا ما تكلمناش عن انتخابات مجلس النواب، مش عشان إنها مش مهمة، لا، بس يعني إيه، نخلينا في الموضوع يعني. فاللي عنده سؤال يخص الموضوع نجمعها ونرد عليه. في جزئية برضو في متن الكلام اللي هو اتقال، وانا هرجع تاني يعني احنا دلوقتي في اسئلة، هو هل اختلاف القراءات تؤثر في العقيدة عند المسلمين من حسن؟ فممكن بقى لو ارنس ومحمد ايه يعني لو حاجة يكتبوا فيها الاسئلة، او انا هكتب عندي واوجهها لكم بقى يعني واحد، واختار انا بقى هو عشان اعمل اختياره. اختلاف القراءات وتأثيرها في العقيدة لحسن. في عندنا أيضا critical faculty، ده أنت بتعيد أنت أو أنت بقى بتعيد التعليق بتاعك السابق، يعني اللي هو ليه بيختار الطريقة دي، الطريقة السيئة دي to communicate his message using language. هو مش كل حاجة جاية باللانجوج برضو، ما هو في وحي برضو عليه، وحينا إلى أم موسى، يعني ما في وحي كان بيبقى إلهام، مش كله جاي لغة يعني. المهم اللي هي طريقة استخدام اللغة في الوحي، لأن اللغة بتخلي فيه تأويل وتأويل مضاد وفهم وفهم آخر، اللي هو حاولنا أن احنا نبرزه. ما أنا فاهم يا فندم إن هو كويس، أنا حطيته أول. طيب يعني ممكن نبتدي بالسؤالين ده هم، اللي هو السؤال الأول: ليه استخدام اللغة كوسيلة سيئة في التواصل؟ ممكن ده نوجهه لأستاذنا إرنست، وللدكتور محمد: إحكام اختلاف القراءات وتأثيرها على العقيدة عند المسلمين. نبتدي بدأ كل واحد مثلا دقيقتين، والأسئلة بدأت تطرى هي يعني. فابتدي بقى دلوقتي إرنس كان آخر واحد يتكلم، محمد بقى اللي يتكلم دلوقتي عن اختلاف القراءات ودورها في تأثيرها على العقيدة. طيب، هو يعني ده هيحلني، بس إن أنا أرجع سنة في الكلام اللي أنا قلته قبل كده. هو إحنا اتكلمنا وحضرتك قلت أستاذ جمال إن كان في موضوع السبع قراءات، أو إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. القول ده الله أعلم كان الرسول قاله أو لأ، يعني إحنا مش عاوزين نقطع أو نجزم هنا، لكن إحنا عاوزين نتكلم عن تأثير هذه العبارة وكيف دخلت في بنية الفهم الإسلامي التقليدي. العبارة دي دخلت عشان تفسر أي خلاف، يعني لو أي نصين متعارضين هي أعطت تبرير بسيط وسهل ودجمائي لتفسير أي خلاف دجمائي. أصبح الحل في إشكاليات الدجمائية يحلها نص دجمائي أيضا. ففكرة السبع وليه هم سبعة، طبعا إحنا ممكن هنا وأستاذنا إرنست ليه حاجات كتيرة في الموضوع ده في الميثولوجي، ممكن نقعد نتكلم كتير قوي عن رمزية سبعة، ليه سبعة بالذات في العهد القديم والعهد الجديد، وسبعة دي قصة كبيرة يعني. لكن الفكرة بقى يعني هما 7 قراءات أو 7 أحرف، طب ما هو التفسير ال7 أحرف، هل هناك إلزام بأن ال7 أحرف هما 7 قراءات؟ لا. وأنا أحيل حضرتك يعني لواحد من أعلام الفكر الإسلامي ابن تيمية في القرن الثامن والقرن السابع لما اتكلم عن الموضوع ده في الفتاوى، فتاوى مجموع الفتاوى، وقال ان السبعه دول مش ما ده امر اختلف فيه المفسرون والفقهاء واهل الحديث والاصوليون، اختلفوا فيه اختلافا واسعا، وليس يعني ليس من الضروري ان يكون ال7 احرف هم ال7 قراءات. وقال ايه بقى؟ قال ان ال7 قراءات دول، ودي معلومه غايبه عن افهام ناس كتير جدا، ال7 قراءات دول هم انتقاء بشري. طبعا السبع قراءات دول هم انتقاء الامام الحافظ ابي بكر المجاهد المتوفى في القرن الرابع. هو في القرن الثالث قام بانتقاء مجموعة من الروايات، 7 من القراءات المشهورة في عهده، في عهده اللي هو سمع بيهم، وقال إن دول 7 قراءات مشهورة ومتواترة في عهده. بعد وفاته وبعد ما كتب الكتاب ده ذاعت تلك القراءات ال7 تحديدا، وطبعا ظهرت بقى الطرق المتفرعة منها، يعني مثلا عاصم ظهر طريق أبي بكر شعبة بن أبي عياش وطريق حفص، مثلا نافع ظهر ورش وقالون، هكذا. انما في عهده او في العهد اللي سبقه روايه حفص تحديدا ما كانتش هي الروايه رقم 1. وانا كنت قبل كده اتكلمت عن الموضوع ده في مقال برضو، واثبتت من كتب الحنفيه والشوافع والحنبليه والمالكيه ان 3 من الفقهاء المقدمين عند اهل السنه والجماعه ما كانوش بيقروا بروايه حفص. الوحيد من الـ4 اللي كان بيقرا روايه حفص هو ابو حنيفه، لان هو كان موجود في الكوفة وكان معاصر لحفص وعاصم. لكن الثلاثة الباقيين، الشافعي كان بيقرأ برواية ابن كثير المكي، مالك وابن حنبل كانوا بيقرأوا رواية نافع، لكن التأكيد على رواية حفص ما حصلش الانتشار لرواية حفص في القرون المتقدمة دي، لكن حصل الانتشار فيما بعد، حصل الانتشار فيما بعد دخول السلاجقة والعثمانيين في العالم الإسلامي، وحاولوا لانهم احناف فحاولوا ان هم يعني ينشروا يظهروا وينشروا فقه الامام ابي حنيفه النعمان، انتشرت روايه حفص مع انتشار الفقه الحنفي. دي نقطه مهمه. طب نرجع للسؤال، هل كان هناك خلافات عقائديه؟ انا قلت بعض الامثله كيف يصبح النص مرن ومطواع للاستخدام العقائدي المختلف. لكن احنا دلوقتي في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي، الروايات ال10 اللي موجوده او الروايات ال7 اللي موجوده، وانا بطبيعه الحال ما قراتهمش كلهم وما درستهمش كلهم، لكن ما اعتقدش انك هتلاقي خلافات عقائديه كبيره. ليه؟ لان العشر روايات دول ظهروا في السياق السني. يعني العشر روايات دول هم اللي افرزهم المخيال المذهبي السني. ولما بتكلم عن المخيال المذهبي السني بتكلم عليه بالشقين العقائدي والسياسي. يعني من الآخر هم عدوا على فلترين، فلتر ومرشح سياسي وفلتر ومرشح عقائدي، فسمح لهم بالتواجد، سمح لهم بالتواجد. أما الروايات الأخرى اللي كانت مخالفة وبتعطي يعني آراء عقائدية في منتهى الاختلاف، طبعا ما سمحش لها بالتواجد. يعني أتمنى تكون الإجابة واضحة يعني. طبعا. بس مهما كانت واضحة برضو هتبقى غامضة، يعني ما هو لان هو ده احنا الموضوع بشر. كله غامض يا استاذ جمال، الموضوع كله غامض. ما لازم كده، لازم نغذر بعضنا البعض في كده، لان احنا كلنا بنحاول، يعني كل واحد منا بشر فهمه محدود، سواء من المحاضرين او من الناس اللي بتتلقى، فلازم الوضوح الكامل ده شيء غير موجود يعني. طيب احنا دلوقتي لضيق الوقت يعني، طبعا وضيق العمر، موضوع كبير جدا وضيق العمر ان هو يشرحه في 10 دقائق، يعني ده محتاج 10 امثله. لو قال مثلا واحد اكيد من الممكن، المهم يعني هو حد حتى كمان بيعلق لك على ال10 دقائق اللي انت كلمتهم، ده بيعلق لك على حاجات تانية ما لهاش علاقه باللي انت قلته خالص اصلا يعني. فبس يعني جزء مهم. طيب انا الاسئله دلوقتي بقت كتيره جدا واحنا قدامنا 10 دقائق. ف مسألة استخدام اللغة كوسيلة سيئة للتواصل من الله للبشر إرنست، وفي حد كمان كان كتب على قبول الكنيسة، عدم قبول الكنيسة الإثيوبية أو الكنيسة الإثيوبية لا مصداقية لها عند سواهم. أنا مش فاهم السؤال يعني، بس يعني ربما تكون أكثر فهما لدلالته عني. محمد يسري في برضو سؤال كان جه من أخونا أحمد خفاجي قبل كده وبنعيده تاني، اللي هو إيه، على هل النص المكتوب والنص الشفهي أيهما أصبح حاكما على الآخر؟ ده كان سؤال، وهو أضاف سؤال تاني دلوقتي. القراءات السبع هي تابعة، هو ده السؤال، القراءات السبع هي تابعة لحرف واحد من الأحرف السبعة، تخيل، أظن هذا مذكور في إتقان السيوط، لأن برضو دلالة كلمة الحرف والقراءة ما هو دلالات متداخلة، يعني هل القراءة هي الحرف ولا لا. وفي برضو يعني حد هنا عايز أركز عليه برضو، عاصم يعني الآن قوي يا عاصم، ما تقلقش، ما هو القضية مش هتهدلك يعني السواد بتاعتك ولا حاجة، يعني وجود قراءات سبع متواترة ولما لقاهم سبع والعملية دائت زودهم لعشرة، لأنه ما ينفعش أنت تاخد حد مثلا وتسيب أستاذه اللي هو إيه نقل عنه. فالفكرة أنه إيه، إن كل دي مجهودات بشرية. الفكرة الثانية يا عاصم أنه إيه، هناك فارق بين القرآن وبين المصحف، لأن القرآن له قراءات متعددة، اللي في المصحف حتى في الطريقة بالرسم العثماني كان بيحتمل مثلا مجموعة من القراءات، زي ما محمد يوسف يحاول يوضح دلوقتي على ابن مجاهد واختياره للإيه؟ للقراءات السبع. فقال مثلا اللي هو ما يتفق مع الرسم العثماني هنعتبره من، إنما لو في قراءة جايبة كلمة مش موجودة في الرسم العثماني مش هنعتمدها أنها إيه؟ ما هو بيحط قواعد، اللي بيختار ده وبيعمل القراءة المتواترة أو القراءة الصحيحة بيحط قواعد، في النهاية قواعد بشرية. طيب احنا بقى نختم بالثمان دقائق باقيين، كل واحد منكم هيبقى له أربع دقائق، ونبتدي برضو بويليا بإرنس وبعد كده محمد، اتفضل. طيب الكريتيكال فاكولتي ده صديقنا وليه قناة هاني سليم، وقناة فيها مواضيع فلسفية، وهو متخصص في المنطق والفلسفة ومواضيع شيقة جدا، فيعني ندعوكم لزيارته، وشخصية جميلة جدا. طيب فهو بالنسبة لاختيار اللغة واللغة كوسيلة مشبوهة إنسانية، يعني مش مشبوهة إنسانية يا أخي، ما هو ده اللي هيجنني. يعني أول حاجة إن الحفظ وحتى التواتر، الحفظ أداة سيئة جدا للحفظ على الأشياء، ماشي، ما هو زمان ما كانش فيه كتابة. طب الكتابة بتتكتب قراءة، أحيانا بتبقى كتابات ميتة، كتابات مهجورة، لهجات وبتتطور، يعني حتى اللغة العربية رغم أن هي يعني من فضلت لفترات كبيرة جدا، ويمكن تقريبا لشخص متعلم أنه يقرأ نص قديم ممكن يفهمه، بس بصعوبة، يعني اللي عايز يقرأ النهاردة إحنا كأننا بنتكلم عربي ومتعلمين، بس أنا يمكن عشان برضو مش شاطر في اللغات قوي، عايز بقرا شعر جاهلي والله ما بفهم، يعني محتاج قاموس ومحتاج أراجع وكلام زي كده، ومن ممكن يختلط علي المعاني وممكن أفهم الشيء بعكسه. يعني حتى في اللغة اللي هي العربية اللي هي ما تغيرتش كتير، الرجوع إلى المراد، وزي ما قال الناحية الإتيمولوجية، تطور المعاني، يعني مثلا الناس ضحكت كتير لما يوسف زيدان قال إن كلمة عين ره صاد كانت زمان يعني شخص اجتماعي، جارية يعني البيت اللي بتجري الصغيرة، دلوقتي لها معاني مختلفة، فالألفاظ لها معاني مختلفة، التركيب لها معاني مختلفة، التركيبة والصيغة اللفظية والتعبير الإديوماتيك والكده، يعني أو الناحية الإكسبريسيون دي برضو بتدل على ثقافة، على حدث، على مثل كان جاري كله ضاع مننا أو جرى برضو تحويره الأخير. وفي نفس الوقت احنا عندنا الشيطان قادر على ان هو يوسوس لي كل واحد بلغته بعقليته بتفكيره ويوجهه لعمل شيء معين. فيعني المهم، يعني انا معاك، دي اشكالية، انا مش بقول يعني ان ده كويس ولا وحش، والله هو ده الامكانية. في ناس بتقول لك طب هو ليه الكتب دي ما تظهرش في وقت كان يمكن حفظها؟ طب ما هي اللغة متطورة، يبقى زي انت عايز تكلمني في عصر بلغة اللغة دي تطورت بلغة أنا ما فهمهاش، إزاي تكون الرسالة عالمية وجايالي بالعبرية بتاعه اليهود اللي هي برضو تطورت، مش هي العبريه بتاعه زمان، واليونانيه اللي هجرت الكوينيه غير اللغه اليونانيه دلوقتي، وبالعربيه اللي هي واضح ان اي واحد حتى متعلم لو قرا مش هيفهم. ليه؟ ما اعرفش يعني، ما اعرفش. اشكاليه، بالتاكيد اشكاليه، ده بالتاكيد اشكاليه. غير كده، وبالنسبه للكنيسه الاثيوبيه، الكنيسه اللي احنا عندنا الكنائس البروتستانتيه وعندهم 66 صفر، عندنا الكنيسه الكاثوليكيه والارثوذكسيه لما اضيف عليهم 7 اصفار اللي هم بيسموهم ابوكليفا بعد مجمع ترونت 1500 حاجه و60 راحوا يعني ضفوهم برضو 7 كتب دول، فبقى المجموع عندهم 73. الكنيسه الاثيوبيه اللي هي المفروض كنيسه قبطيه، لان اللي بشرها في القرن الرابع شخص من الاقباط الارثوذكس، عشان كده هم كنيسه قبطيه، وبس حصل في الفتره الاخيره الخناقات اللي بينهم وانفصلوا، بقى لهم بطريرك، لكن زمان كان البابا بتاع الاسكندريه هو اللي بيعين بطريرك للكنيسه الاثيوبيه، وهم ناس واسعين جدا، فهم قبلوا 83 صفر، يعني اي كتاب يجي لهم مقدس ياخدوه. فيعني الناس دي جميله جدا، وحتى كتب كانت ضايعه لقيناها عندهم وترجمناها بقى دلوقتي من الاثيوبيه، فهم يعني كويس انهم حافظوها لينا. لكن زي ما عملت الكنيسه البروتستانتيه اللي هي رفضت التشكيك في بعض الكتب انها تدخل في القانون، زي ما عمل مارتن لوثر وقابله ناس حاولوا يعملوا القصه دي، قال لك لا لا لا، ده احنا هنعمل بلبله كده، احنا نقبل كله زي الاثيوبيين، احنا نقبل كله زي التقليد، وبعد كده معانا التاويل هنطلع منهم اللي احنا عايزينه. يعني لا خوف على العقيده، هات لي حتى كتاب كليله ودمنه اضمه ضد مع القانون بتاع الكتاب المقدس، وبرضه مش هيأثر على العقيده، لان في الاخر انا عندي تصورات هفرضها على النص، يا اما بالرمزي والحرفي، يا اما بالسياقات واقعد اعوج في السياقات، يا اما اعمل قاموس على مزاجي وادي معاني اضافيه. فالحاجات دي كلها ايه في ايدينا، لكن ما يا اما بالخاص والعام والمطلق والمقيد. طبعا بالظبط كده، كلها اليات فقهيه يعني محمد يوسف برع فيها يعني في اظهارها. طيب محمد ده دلوقتي النص المكتوب والنص الشفاهي أيهما حاكما للآخر؟ وفي مسألة برضو اللي هي لماذا الثقة في الروايات التاريخية، الروايات التاريخية، والبعض يقول لك الروايات بتاعة القرآن دي متواترة وانتوا بتجيبونا مرويات أحاد، ازاي نحكم مرويات الأحاد على مرويات المتواترة؟ تفضل. طيب يعني في حتة النص الشفاهي والنص المكتوب وأيهما حاكم على الآخر، هو زي ما قلت من شوية، هو النص المكتوب كان يتحمل كل النصوص الشفاهية اللي جت بعد كده. النص المكتوب في صورته الأولى كان بيتحمل، النص كان عندك يعني كان غير مضبوط بالشكل المعروف حديثا، ما كانش فيه علامات ترقيم، ما كانش فيه الحروف ما عليهاش نقاط، كان برضو الهمزات والكلام ده كله كان فيه تساهل فيها. ففيما بعد النصوص الشفوية التي رويت للقرآن كان النص الرسم الأول كان بيتحملها جميعا يعني. وأنا أعطي حضرتك بعض الأمثلة من بعض المصاحف المعروفة باسم مصاحف الصحابة اللي كانت ظاهرة قبل مصحف عثمان بن عفان. يعني يمكن في كتاب المصاحف للحافظ أبو بكر ابن أبي داود السجستاني متوفى 316 هجرية بيتكلم مثلا عن مصحف عمر بن الخطاب، فبيقول ايه، ان بيقول ان في مصحف عمر بن الخطاب وردت سوره الفاتحه في نهايتها غير المغضوب عليهم، هي المفروض ولا الضالين، لا ان عمر بن الخطاب قراها وغير الضالين. ده خلاف غريب جدا لكنه مثبت في كتاب المصاحف. طيب بيروي برضو عن عائشه وام سلمه وحفصه ان هم لما بيتكلموا عن حافظوا على الصلاه وعلى الصلاه الوسطى وصلاه العصر، احنا كلنا عارفين ان معنى الصلاة الوسطى اللي واردة في الآية هو صلاة العصر، هو تأويلها كده تفسيرها كده، لكن هل كانت مثبتة في المصحف بتاعهم كده؟ نعم كانت مثبتة كده. طيب حتى مثلا عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود ورد ان المصحف بتاعه كان بيحك المعوذتين من المصحف، يعني يرفض ان يضع المعوذتين في المصحف ويرفض ان يضع سورة الفاتحة في المصحف. على النقيض او بالمقابل كان أبي بن كعب وهو من أهم الناس، أهم الصحابة العارفين بقرآن الكريم، كان بيثبت في المصحف سورتين اللي هو سورة الحفد وسورة الخلع، ودول سورتين هو شاذ فيهم عن باقي الصحابة. اللي أنا عاوز أقوله أن النص القرآني في العصر الأول، في العصر المبكر، العصر التأسيسي، كان نص مرن جدا ومطواع جدا، وكان يتحمل الكثير من الخلافات مع الاعتراف الضمني بأنه نص مقدس. يعني كان نص مقدس ولكنه يتحمل بعض التفسيرات، بعض التأويلات، بعض الإضافات أو بعض الحذف البشري. ما كانوش في مشكلة في كده، وفضلت الدنيا بالمنظر ده لحد ما بقى لحد ما بدأ الخلاف يمس السياسة، لحد ما بحسب ما هو معروف حذيفة بن اليمان وكان واحد من الصحابة راح عشان يجاهد في أذربيجان وأرمينيا، فوجد أهل الشام يختلفون مع أهل العراق وكل منهم يكفر الآخر بالقراءة بتاعته. فهنا الخلاف طول ما هو كان خلاف في مجرد القراية فما كانش فيه مشكلة، لكن لما دخل الخلاف في السياسة وله علاقة بالدولة ويؤثر على حركة الفتوحات والتوسعات الإمبريالية اللي كانت موجودة، لا ساعتها عثمان بن عفان وجد أنه من المفروض أن يخضع النص للدولة، أن يخضع النص نفسه لشكل رسمي يصبح ليه شكل رسمي معتمد، فأمر بالمصاحف فغسلت وأحرقت، وده معروف وكان أحد الأسباب الثورة عليه فيما بعد. فنرجع للسؤال، هل كان النص الشفاهي ولا النص المكتوب؟ النص المكتوب في صورته الأولى كان يتحمل كل النصوص الشفاهية اللي جاءت فيما بعد، ده رقم واحد. السؤال الثاني، معلش أنا نسيت سؤال صديقنا أحمد خفاجي. مسألة الثقة في الروايات التاريخية، يعني ليه نثق في الروايات التاريخية وهي روايات أحد، وإحنا عندنا أصلا القرآن متواتر ورواياته متواترة يعني. لا طبعا طبعا القرآن متواتر، لا يمكن أن يعني نحن الآن بنحاول إن احنا بنتناول تلك المسألة في سياق علمي، إن احنا نقول إن القرآن كله جالنا عن طريق روايات أحاد، ده أمر مخالف للسياق العلمي. القرآن ورد في بعض كتب الحديث وبعض كتب، يعني في آيات من القرآن وردت في كتب الحديث وكتب التفسير، ويستحيل إن يكون ده كله مزيف، إن في حضرتك عارف في بعض الباحثين المشهورين حاليا أو كانوا في الفترة السابقة، مدرسة المراجعين مثلا، باتريشيا كورونا ومايكل كوك وغيرهم، اللي هم بيحاولوا ان هم يعني يسقطوا المرويات كلها، يعني المرويات كلها ملهاش اعتبار. طبعا في فرق ان احنا نقول ان المرويات طريق الروايه له اعتبار، ولكننا نشكك في بعض الروايات لاسباب علميه واكاديميه، وان احنا نسقط الطريق برمته، يعني نهدم البيت كله، ده غلط. ان احنا لو هدمنا البيت كله، بيت المرويات ده كله، لا نتعرف على الاسلام الاول ولا نعرف شيئا عن تاريخ الاسلام الاول. الاسلام لم يصلنا بطريق، يعني تاريخ الاسلام المبكر ما وصلناش بطريق اركيولوجي او طريق وثائقي، لا هو توصلنا بطريق الروايات. فاحنا من داخل هذا الطريق بنحاول ان احنا ننقد ونحلل ونفحص في محاوله لتمييز الصحيح من السقيم، نحاول ان نعرف ما هو الذي وقع بشكل تاريخي ويتلائم ويتسق ويتوافق مع الظروف التاريخيه المعروفه، ومع ما تم ادخاله واقحامه لاسباب مذهبيه او سياسيه او لاسباب اخرى. فيعني إجابتي على السؤال ده، لا القرآن وصلنا بطريقة معتبرة ومعتمدة، ولا يصح أن نقول إنه وصلنا بطريق أحاد، ده غلط. وعلى فكرة نفس الكلام ده برضو يتقال على الإنجيل وعلى التوراة، يعني يتقال على الإنجيل وعلى العهد القديم، ما ينفعش نقول إنه وصلنا كده، لا وصلنا بطريق معتبر، لكن في خلاف على اللي اتحط في الكلام ده في النص ده، في خلاف، لكن وصلنا بطريق مهم وفقا لأبجديات العصر بتاعه، مفردات العصر بتاعه اللي دون فيه. طبعا الموضوع نعتبر ان هذا اللقاء بداية وليس نهاية، واحنا مش هنقول الكلمة الأخيرة في اي حاجة، احنا مجرد خطوة في مشوار. لكن احب اختم بان انا اقول انه اذا كان الوحي من الله بطرق الوحي المختلفة بقى، فما زال اللي هيتفهم واللي هينقل واللي هيعمل هو الانسان، والإنسان محدود بالزمان والمكان. يعني نسبية الوحي ونسبية الظاهرة الدينية، حتى لو قلنا الله مطلق، نسبيتها جاء منين؟ من المتلقي اللي هو بيفهم وبينقل وبيفسر. الجزئية الثانية اللي هي الناس المعتمدة إيه؟ أن مدام مرويات يبقى كلام مش صحيح، وكيل النيابة ما بقاش مشاهد في وقعة القتل وبيسمع شهاده من ارنس وشهاده من محمد، هو دبستهم في قضيه قتل اهوت، ومن الشهادات والمقارنه بينها يقدر يوصل لايه؟ لتصور عن ما حدث. التصور اللي هو بيقوله ده ليس هو الايه؟ يقين الواقع، بس التصور. كذلك اللي احنا بندرسه عن القدماء، ما هو انا لما اديت ايدي وخدت المصحف من يا سيدي من ايد عثمان بن عفان، مش هقول لك من ايد النبي، انا خدته من عم محمد المكتبة البهية. النهايه ده كله يا جماعه دي تصورات. الاشكال في ايه بقى؟ المشكله ان احنا حاسين بخطر وخوف، فنعمل ايه بقى؟ فندافع، فندافع او نهاجم او نساجل. والموضوع ابسط من كده. فانا بشكر كل الناس اللي هم شاركوا معانا، بشكر الاستاذ ارنست ويليام، وهو يعتبر بقى يعني ايه بدقنه ديت، هيعتبر الناس يقول لك ايه هو ده محمد يسري، ومحمد يسري هو ارنست ويليام. ف فزي بعد شويه بقى حد يكتب لنا بقى القمص والمولانا والحاجات دي كلها. فبشكرك على قبول الدعوه، واتمنى انها تكرر ونستكمل الحوار. وبشكر الدكتور محمد يسري على مشاركته وعلى مجهوده، وبطلب منه ان هو ايه يوسع مداركه شويه، لان محمد يعني انت بتخش في جوانب صعبه فهتهاجم، فالهجوم معناها ان انت موجود وحي، مش هيبقى معناها انه ان اللي انت بتعمله غلط، وده الضريبه اللي بتدفعها كباحث بيفكر بعقل نقدي يعني. وبشكر الناس اللي معانا، واتمنى في القريب ان يبقى في حلقه اخرى ونكمل نتكلم برضو على محمد، يعني الاشياء اللي وجدت بقى في صحائف صنعاء، ونخش بقى على ما على الحاجات اللي بالقرن 19 والقرن 20 يعني كده ايه، مش بس مرويات تاريخيه. فانا بشكركم وتحيه لكم، والى اللقاء.